أقسم بيوم القيامة في تفسير هذه الصورة. وتقدم لنا مبادئ الصورة، المبادئ العشرة، يتعلق بالتسمية، يتعلق بالنسبة، يتعلق بالعداد، ما يتعلق بالمناسبة، يتعلق بالمقصود العام، الظروف التفصيلية، ما يتعلق بالمتشابه، ما يتعلق بأسباب النزول، هذه كلها تقدم. الآن إن شاء الله نشرع في تفسيره. وقلنا بأن هذه الصورة فيها سبعة دروس. الدرس الأول موضوعه معالجة منكر البعث، معنى كيف القرآن الكريم يعالج إنكار هذه القضية الكبرى. وهذا الدرس يبتدئ من قول الله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، إلى قوله: ولو ألقى معاذيره. 15 آية. هذا درس واحد موضوعه هو علاج هذه القضية، وهو درس عظيم ودرس جليل يصلح أن يكون صورة مستقلة. حتى لو بغيت تكون صورة مستقلة راهي يصلح ويليق به أن يكون صورة فذة، لكن القرآن الكريم ضم إليه دروسا تكميلية من هذا الموضوع. هذا هو الغرض من الصورة، هو الدرس هذا. ولكن القرآن أضاف إليه دروسا ستة هي تكمل الموضوع، تعالج أهم القضايا الكبرى في الدين. هي قضية المصير، معنى قضية الغاية من الوجود، قضية حصيلة العمل، لأن الإنسان دي يعمل علاش غيعمل إذا لم يبدأ بالحصيلة. هذا امتحان لابد له من ثمرة، هذا زرع لابد له من حصد، لابد. فإذا هذه الصورة تعالج هذه القضية، والله سبحانه عز وجل في كثير من الآيات يبين هذه القضية. في قول الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ويقول سبحانه عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإن كل إنسان بين بداية ونهاية، في ما كانش إنسان بين ابتداء وبين نهاية. معنى المبدأ اللي جاء منه الإنسان والنهاية اللي ينتهي إليها. قال الله جل جلاله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا ملاقيه. معنى أي واحد يكدح ويعمل بتعب باش يلقى هذا التعب، لو دا يلقى جزاءه فهو. يقول الله سبحانه عز وجل وأن إلى ربك المنتهى. المنتهى لابد إلى الله؟ لا، هذا هو الغرض من هذا الصورة. فالشأن القرآن المدني هو معالجة الأعمال التكليفية والأعمال السلوكية والأخلاق والعبادات والمعاملات، هذا هو ضوء القرآن المدني. القرآن المدني يعالج هذه المسائل. القرآن المدني يعالج المعاملة الإنسان، معنى كيف يعامل الإنسان ربه، كيف يعامل الإنسان بعضه بعضا، وكيف يعالج الإنسان أموره في حد ذاته. هذا هو القرآن المدني. أما القرآن المكي ليعالج التصورات والتصديقات والأصول الكبرى، ومن أهم هذه الأصول الكبرى قضية المصير. الصورة موضوعها قضية المصير. وفي كثير من القرآن يربط غير بينهما، بين المبدأ والمصير دائما. المبدأ المصير هذا في القرآن، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى الباقي كالوسيطة، معنى الإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل هذا وسيطة، أما المقصود هو المبدأ والنهاية، كنتم تؤمنون بالله من الآخر. هذا كثير يربط هذا المبدأ، حتى في سورة الحديد هو الأول والآخر. هو الأول والآخر، معنى الله الأول ما كاينش حاجة قبل منه، والآخر ما كاينش حاجة قبل منه. معنى الله سبحانه وعز وجل ماشي مخلوق وما يفناش. معنى الأول واش مخلوق؟ ماشي مخلوق، معنى ماشي حادث. ومعنى هو الآخر واش يلحقه فناء؟ لا يلحقه فناء. ويقول سبحانه وعز وجل كل شيء هالك إلا الله، كل شيء هالك إلا وجهه. هذا هو موضوع الدرس الأول. هذا الدرس هذا الأول الشمل على 4 قضايا، هو بنفسه في 4 قضايا. وهذه المسائل والقضايا متعانقة ويعانق بعضها بعضا ومرتبطة، صارت كالقضية الواحدة. الدرس الأول فيه 4 مسائل وفيه 4 قضايا، ولكن هذه القضية مرتبطة، معنى شديدة الوثوق والاتصال بعضها ببعض. القضية الأولى في هذا الدرس هو إقامة البرهان. إقامة البرهان على حقية البعث هو موضوعه، القسم بالقيامة والقسم بالنفس اللوامة. هو قوله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هذا هو الدرس الأول، إقامة البرهان، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله. هذه القضية الأولى. القضية الثانية مناقشة المنكر، أن القرآن الكريم يناقش المنكر في توهماته وفي ظنونه وفي اعتقادته. معنى المنكر اعتمد على العادة، الناس دي مشو ما يرجعوش، القرآن يناقشوا في هذه القضية. بهذه العادة أراد أن يثبت العجز لله جل جلاله. القرآن نقشه، أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلى قادرين على أن نفعل هذا. هذا الدرس الثاني شنو موضوعه؟ مناقشة المنكر في توهماته وفي تخيلاته وفي ظنونه الفاسدة. القضية الثانية هو كشف البائث الذي يجعله يستبعد هذه القضية. معنى القرآن يقول لك الحقيقة ديالو علاش ينكر القيام، ها الرغبات وها الأمراض اللي عنده اللي تجعله فيها. هو خصو دائما يبقى مطلق في المعاصي، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. هو ينكر الإيمان، يعني الإيمان يقيده، لأن إذا أمن بيوم الآخر شو يعمله؟ يقيده، يخليش يطلق. لا، هو خصو يبقى عايدا. معنى الرغبات والشهوات والطموحات واللذائذ هي اللي جعلته ينكر هذا الشيء. القرآن يكشف عن هذه الحقيقة، معنى السبب في استبعاده. السبب هذه هي أمور داخلية، أمور في نفسه. فالقرآن الكريم يبين له هذه الحقيقة في قوله جل جلاله: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. معنى يبغي مطلوق في المستقبل دياله، معنى من النهار اللي خلق هو مطلوق في الفجور، أنواع المظالم، أنواع المعاصي وفنون الشهوات والشبهات والفجور إلى آخره. هذا هو السبب اللي جعله انت. اما هذاك الشيء غير في الحق لا يجي راه ماشي تم صدق به. ها البعث هذيك الا النقديه، لا لا ها السبب ديالو. بل يريد الانسان ليفجر امامه واللي بدا من باب التهكم يسال ايان يوم القيامه. هذا التهكم راه نديرو فيه هذا الدرس الثالث، موضوعه كشف البواعث النفسية في استبعاده هذه القضية. الدرس الرابع، قضية رابعة في هذا الدرس، هي قضية وصفية تصف لقطات سريعة تقع مقدمة لدار الجزاء. القرآن يجي يذكر واحد اللقطات، سبعة لقطات، ست لقطات، اللقطة الأولى، اللقطة الثانية، اللقطة الثالثة، كذا، وكلها في المستقبل. القرآن الكريم ذكر واحد القضية ليصف فيها واحد المجموعة من اللقطات. هذه اللقطات هي تقع مقدمة في الآخرة، قبل الآخرة، ابتداء النوتة. مين بدأ هذه اللقطة؟ نبدأ من قوله سبحانه عز وجل: فإذا برق البصر. هنا من يحضر له الموت، من يجي الموت. وخسف القمر، بيكون ماشي فينا الدنيا. وجمع الشمس والقمر، علامة كونية للقيامة. يقول هو عند الحصار، يقول أين المفر؟ فين احنا ماشيين؟ أين المفر؟ القرآن يرد عليه: لا وزر، ما عندك فين نمشي، لا وزر. ثم يقول: إلى ربك المستقر. مستقر إما الجنة وإما النار، إلى ربك المستقر. ثم ينبأ بما فعل من المعاصي، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. يبغي ينكر، قلوا له الشاهد عندك، فالإنسان على نفسه بصير، ماشي ينكر. الشواهد مين كاين؟ البصائر مين كاين؟ من الإنسان. معنى جوارحك وقلبك وعقلك ولسانك تشهد عليه، هذه الأدلة موجودة. ودي بدا يعمل المعالي، هو لو القى معالي راه شي مره. هذه درس الختامي بالنسبه لهذا الدرس، هذا هو مجموعه من اللقطات تقدم بين يدي القيامه الى اخره، حتى الى ان يدخل الدار القامه الجنه او النار. هذا هو الدرس الاول. وضحنا على مسألة موضوعه. اذا الدرس الاول الدرس العام وقضاياه الاربعه. القران الكريم افتتح بالقسم. فين القسم؟ أقسم يوم القيامة. والافتتاح بالقسم يؤذن بأن ما سيذكر بعد القسم أمر خطير وأمر جلل وأمر كبير، لأن ما إذا قسموا قسم معروف يأتوا به لتعظيم المقام. أولا، لماذا يكتب القسم؟ لتهويل بالمقام. فهذا الافتتاحية بهذا القسم تجعل الإنسان مستاو متشوفا ومستشرفا لهذه القضية. معنى الإنسان شنو يكون هذا؟ شعلة كبيرة إذا. فإذا هذه القضية الافتتاحية بالقسم تجعل الإنسان متهمما بهذا الخطأ، لأن الخطأ شيء خطير، فيتهيأ له ويستعد للقائه، هذا هو الصفة الابتدائية، هو استعداد الإنسان لما يلقى فيها، لأن قضية قلنا قضية المصير وما يقع فيها. ثم كون القسم يوم القيامة، لأن أولا الافتتاح بالقسم يؤذين بخطر الموضوع، والافتتاح بيوم القيامة شيء تسمى شيء تسمى سي ما عندك شيء تبزيه وعليش ما عندك شيء فلوس تشغيل شنو هذا شو مزيان ترسي مزيانة شي ساعة واحد ثلاثة تفاسير مهمة ما تفاسير نقلات مهم كارن في المكتب شغير أربعة تفاسير مهمة ولا خمسة بغان كاع شري ابن عاشور لأن ابن عاشور ممكن شي تستغنى عنه شري القرطبي تهو نافس شري الألوسي تهو من نفاسة الرازي تهو هذاك ذيك حاب الناكة تهو مهم جدا هذاك ذيك الدورة تناسب الآية الصور البقائي الشري الزمخشري لأن عنده شروح وحواشي راه التفاسير تشرحوا هذا هذاك التفسير ديالو حط صنيف التفاسير هذا من ناحية البلاغة واللغة حط صنيف كلشي اللي شرحوا هذا راه النسافي اللي شرح هذاك البيضاوي اللي شرح هذاك إمام بن عاشور اللي شرح هذاك كلشي شرح هذا الشري بشي حاشية بحال حاشية الطيبي بحال حاشية كاين شي حواشي نفيسة ما كيجي موجودة شي حاشية الساعد شي هذه حواشي اللي نقول منها الإمام بن عاشور الباقي اللي في التفاسير يكون بحال مكرر الإمام تفسير ابن كثير مزيان علاش لأن اللي يجيب الآيات بحال بعطون هذا مهم يجيب الأحاديث ويجيب الآيات التفسير مهم ابن جان الطبري مهم علاش لأن اللي يجيب الآثر اش قالوا في الآيات عبد الله بن عباس مجاهد كذا كذا كذا لا بحال المهم غالبا تفاسير كل واحد يكون عنده الامتياز المهم الافتتاح بالقسام يؤذن بجلالة الموضوع كون القسم بيوم القيامة شو يقولوا له هذا؟ يقولوا له براعة الاستهلال القسم بيوم القيامة شو يسمى؟ براعة الاستهلال معنى ذي عبرنا الصورة لشاء تتحدث لأن في الخطبة أو في الدرس المؤلفين يجب براعة الاستهلال بس شنو؟ تشعر بمقصود الصورة مقصود الصورة هي إقامة الحجة على البعث والنشور ومعالجة توهمات هذا الإنسان وأحوال هذا المنكر وما يقع قبل القيامة وما يقع عند القيامة وما هي شبهاته هذا هو الموضوع ديال إذا الصورة ما خرجاش الصورة هذا الموضوع ديال إذا القيامة إذا الحديث ديال عن القيامة قيامة وما فيها أنا إقامة الحجة معالجته أسبابه شبهاته الأحداث اللي غادي توقع من نفسه أحداث كونية أحداث من نفسه فإذا غلق البصر أحداث الكونية جميع الشمس والقمر هذه أحداث كونية شنو غيقول هو شنو ماشي بدا يقول أين المنفر الحساب مشهد من مشاهد الحساب ديالو ينبأ الإنسان بما قدم الآخر الحجاج والبراهين اللي غتشهد عليه كلا كلا كلا إلى آخره إذا الموضوع ديالو خارج على هذا هذا هو القيامة إذا العنوان اللي قلنا الصورة على ذلك فعنوانها ليعبر عن صورة إذا براعة الاستهلال باينة باينة فيها درس واحد هنا مستثنى شنو هو؟ لا هذا هو الدرس الاعتراضي هنا هو لا تكبه لسانك لا تعجل به أما الصورة كلها على يوم القيامة ثم الصور اللي فيها لا أقسم ماشي صور كلمة لا أقسم في القرآن فلا أقسم بمواقع النجوم هواي فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون فلا أقسم برب المشارق فلا أقسم بالخنس الجوار فلا أقسم بالشفق وفلا أقسم بالشفق والليل وما وسق شحالهم خمسة لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بالبلد ولا أقسم بنفس اللواء ثمانية هذه الكلمة في القرآن شحال فيها؟ ثمانية فيها فلا أقسم خمسة ولا أقسم وحدة وجوج لا أقسم، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم القيامة ولا أقسم نفس اللوامة، والباقي فلا أقسم، الأولى فلا أقسم بمواقع النجوم في صورة الواقع، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون في صورة الحق، فلا أقسم برب المشارق في صورة سلسائل معالي، فلا أقسم بخنس في صورة الكويرات، فلا أقسم بالشفق في صورة الانشقاق، لا أقسم بهذا البلد صور معروف، هذه هي كلمة لا أقسم. وكلمة لا أقسم لا نفية، والنف بلا والنف بلام والنف بلام، مثلا لو بغينا ننفيو في الماضي نقولوا لم، ولو بغينا ننفيو في المستقبل نقولوا لن، ولو بغينا ننفيو في الحل لا. إذا لا بغيت تقول أنا لا أأكل دابا الآن، أنا لا أشرب دابا، لا بغيت في الماضي قل أنا لم أشرب، لا بغيت في المستقبل قل لن أشرب، هذا هو الأساليب، مثل أنواع الأساليب، مثل أنواع الأساليب. ثم هذه كلمة لا هنا، هناك من يقول صيلة، الصلة في القرآن هي زيدة، معنى للتأكيد، معنى تأدوا مع القرآن، ما نقولوش هذا لا زيدة، نقول صلة، هذه المد له يقول صلة، يعني ما عندوش السبب، هذا هو السبب. وشنو السبب ديك له ديك المد؟ علاش نعملوا ديك له وبه؟ لأن لها ضعيفة دابا تخطب، لأن أنا ما عملت شيء لها بحالها من الحروف الخفية قد تبلع بحال ما بقاش، خاصنا باش نجيبوا المد باش نحافظوا عليه، معنى الإتيان بالمد محافظة على الهاء له باش نقال كذا، وإلا الهاء قد تخطبنا ما بقاش. إذا كلمة لا قيل صلة، وقيل لا ماشي صيلة، معنى رد على المنكر، معنى هؤلاء ينكرون البعث لا أقسم يوم القيامة. وقيل هذه كلمة لا غير أشبعت، هي لا أقسم، كيف مش يكون لا أقسم، هي لا أقسم، شنو كلمة لا أقسم؟ أي القسم كاين، ولكن ماذا يكون هذا اللام هذه خص يكون تما التوكيد، لا أقسمن بحال يقولن. هنا شنو خصنا نعملو؟ خصنا نقضوا أن أنا مبتدا، لا أنا أقسم باش يكون تما الفاصل، باش التوكيد ما يكونش عند السبب، وإلا خصو يكون التوكيد. وقيل لا هذه محمولة على جوج جهات، حنا غنبينوها إن شاء الله. مثلا في حالة ينبغي الإقسام، وفي حالة ينبغي أن لا نقسم. كلمة إذا لا أقسم قراءة الجمهور شنو فيها؟ لا نفية. وقراءة ابن كثير والبزي فيها لا أقسم بالإثبات. قراءة الجمهور فيها لا أقسم بلا نفية، وقراءة ابن كثير والإمام البزي لا أقسم. وهذا لا أقسم بالنسبة لابن كثير والبزي في أحد وجهه، يقول الإمام بن عاشور والمشهور عنه خلاف ذلك، ابن عاشور لا قراءة ابن كثير ما تبتلش، ولهذا الشاطبي ما نسباش إليه، لم ينسوها الشاطبي في هذا حرز الأمانة إليه، قال لك القراءة ضعيفة، إذا التحقيق سيكون لا أقسم. وهذه كلمة لا أقسم شنو معناه؟ لا أحليف، لأن القسم شنو؟ الحالي. معنى لا أقسم لا أحليف، وجه تسمية الحالف بالقسم، معنى الحالف نقول له أقسم، أحلف، قسم، هذا الأصل هذه الكلمة هذه مأخوذة من اليمين المقاسمة. اليمين المقاسمة هو الإنسان اللي يكون واحد الإنسان قتله وعندهم شي لوث اللي يتهموا فلان، الشرع يقول لهم حلفوا شحال 50 ديال الأيمان، هذه الأيمان هذه تقسم. وجه تسميتها بالقسمة تقسم على أوليائي، هذا هو الأصل اليمين ولهذا سميت. ثم صارت في كل حلف يقال له قسم وخا ما يكونش التقسيم. فهمنا الأصل الأصل؟ إذا الأصل هي في أيمان القسامة، أيمان القسامة لأن الطبيعة تقسم على الأولياء، تقسم هنا بالسميات. ثم صارت في ما كانش حالف نقول له قسم وخا ما يكونش القسمة، هذا هو. لا أقسم بيوم القيامة، وكلمة يوم القيامة اليوم القيامة هو القيام بالانتصاب وقوف، ما الإنسان دي يوقف واقع بالانتصاب، هذا هو القيام، معنى يكون جالسان يستقيم ويقف، هذا هو القصد. والمراد به هنا هو البعث والجزاء والنشور يوم الآخر. وهذه المادة هذه للقيامة فيها المبالغة وفيها الغلبة، معنى فيها المبالغة في القيام وفيها القهر والغلبة للناس. هذه المادة ماذا تفيد كلمة القيامة؟ مغالبة وغلبة، معنى مبالغة في شدة القيمومية، هذه فيها مبالغة، وأنها تقهر وتغلب كل أحد، يسمى الغلبة. وشو المقصود منها؟ قيام الأموات مبعوثين للحياة الأخرى، أي قيام الأموات من القبور وخروجهم من القبور، مبعثين مبعوثين للحياة الأخرى، للخلود في دار النعيم أو في دار العذاب الأليم. والله سبحانه عز وجل في كثير من الآيات يبين وجه التسمية، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذه علاش يقولوا القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين، ويقول في آية أخرى يوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين، هذا وجه التسمية. وفي قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، لأن القيام بالعبد يقع فيها، وضح التسمية على سنة وضح التسمية. وهنا كلمة المقسم به هو المقسم على أحواله، شوف على عجب هنا، المقسم به هو المقسم عليه، معنى فيه إيش إنكار هنا؟ ها؟ القيامة ما كاينش، وهو المقسم عليه، أقسم بالمقسم القيامي على المقسم عليه، تنبيها على خطره وتنبيها على مكانته وعظمته. وهذا كثير في القرآن يذكر المقسم به ويكون المقسم به على المقسم عليه هو هو. في القرآن حامم والكتاب المبين إنا أنزلناه، شوف حامم والكتاب المبين، والكتاب المبين شو يسمى؟ فين المقسم عليه؟ إنا أنزلناه هو القرآن. فالمقسم به هو عين المقسم عليه، هو عين المقسم عليه. فالله جل جلاله أقسم بيوم القيامة على يوم القيامة. وعلاش؟ باعتباره ظرفا لما يجري فيه، لأن يوم القيامة هو واحد الظرف، الوعاء، الوعاء ما يقع فيه، ما يقع فيه من الفصل عدلا وفضلا، يعني كاين الناس الله ماشي عدل معهم، كاين الناس الله ماشي يتحلى فيه. وبشهود الملائكة والأنبياء والمرسلين والأولياء الله الصالحين، هذا قوله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هو معطوف على القسم ولا أقسم، قسم تقدم النفس، النفس في تكوين الإنسان يكون هو مجموع الغرائز، معنى الإنسان يتكون يكون فيه الجسم وليكم فيه الروح وليكم يجمعوا الغرائز شحال هذا؟ ثلاثة. الجسم هو هذا الهيكل اللي تراه انت، فيه لحم عظم دم خلايا، شو اسم هذا؟ هذا الجسم. فيه الروح، ذيك القبص الرباني الذي أودعه الله في الإنسان، شو اسم هذا؟ هذا الروح، هذا هو اللي يثمر العقل والقلب والإرادات، هذا هي الروح، هذا كيجي من أثر الروح. كاين مجموع الطموحات، مجموع الغرائز في الإنسان، هي النفس، من غريزة الطعام، غريزة الشراب، غريزة المنكح، غريزة هي النفس، هذا هو الأصل في النفس. فالنفس يسمى أحد أجزاء تكوين الإنسان. في تكوين الإنسان ملي تكون من ثلاثة، من جسم وروح ونفس. وتطلق النفس على حقيقة الإنسانية كلها، يقول الله تعالى والنفس بالنفس، معنى جسما بما فيه في مقابلة جسما بما فيه. جاء زيد نفسه أي حقيقته. هنا النفس على من أطلقت؟ على حقيقة الإنسان كله، المعنى الثاني. المعنى الثالث، يطلق النفس على جزء في الإنسان، ولا تقتلوا أنفسكم لا يقتل بعضكم بعضا، أي أجزاءكم، يعني أجزاء المجتمع هي الإنسان. ويطلق النفس على ما في باطن الإنسان، شي حاجة عندك من داخل يقال له النفس. وانت ما عرفش شنو عندي في نفسي، ما عرفش شنو باطني. تعلم ما في نفسي، والمعنى تعلم ما في داخلي وفي باطني. المراد بالنفس هنا باطن الإنسان. والأصل النفس هي الدم، تقول ما نفست، أصل في النفس زي هي الدم. وعلاش كان الأصل هو الدم؟ هي القوام ديال الإنسان، معنى ما كاينش الإنسان يتوجد لما كاينش الدم، لا تعطل فيه الدم يموت. فالإنسان يعيش باش بالدم، ومن يتكون يتكون من الدم ويعيش من الدم، معنى حقيقة وجود الإنسان تكون بالدم، لما كاينش الدم يكون والو. القرآن شوف يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتينة. الوتينة واحد العقل يجري في الدم، يعطي الدم للقلب، لقطعنا له في الشعر. شنو الوتين؟ عرق يعطي الدم للقلب، لا ضربنا له ذيك العرق في الدم ما يبقاش، لقطعنا منه الوتين. الوتين هو عرق يعطي الدم للقلب، معنى به الحياة. والمرأة ما تلقاش الحيض، علاش ما تلقاش الحيض؟ لأن الإنسان يكون يتكون من ذلك الدم، معنى التكون ديالو من الدم والحياة ديالو من الدم. هذا قوله سبحانه عز وجل ولا أقسم بالنفس اللوامة. شنو كلمة اللوامة؟ هذه أمثلة المبالغة، مثلا الضرابة، الأكالة، الشرابة إلى آخره، أمثلة المبالغة والتسديرش تأكيد المبالغة، لوم المبالغة والتأكيد والتأكيد المبالغة، معنى مبالغة مؤكدة هنا، مؤكدة بالصيغة، مبالغة حصلت بالصيغة والتأكيد بالتاء. واللوامة هي كثيرة اللوم. شنو كثيرة اللوم؟ على التقصير الذي يصدر من الإنسان، وعلى المخالفة والإفراط والمعاصي. نفسك تقول لك علاش عملت كذا، وعلاش ما صليت شيء، وعلاش ما زكت شيء، وعلاش شربت الخمار، وعلاش ضيعت الدروس ديالك. هذا هي هي كثيرة اللوم، ما على بغيت تقول كثيرة العتاب الى العكس، وذوب بخك تقول لك علاش علاش علاش. هذا هي المعنى اللغوي. اما هذا النفس اللوامة في الاصطلاح هي اللي يقولون المحاسبة، النفس حاسب الإنسان، المسمى في علم التصوف هي المحاسبة، معنى النفس حاسبك، اللي يقول فيها القرآن ولتنظر نفس ما قدمت، أي تحاسب وتحاسب. هذا النفس هنا ينبغي أن تكون نفوس خيرة، معنى باش يكون لأن المقام للتعظيم، لأن القسم القسم بالشيء علاش يدلو؟ إذا خص يكون النفس هنا مزيانة، ما يكونش الناس قبيحة. واش هنا يقسم بالنفس الشريرة؟ قولوا يمكنش، لأن يوم القيامة مظهر من مظاهر قدرة الله جل جلاله عظيم، وهذه النفس كذلك ماذا؟ علاش؟ لأن النفس تنصح وترشد وتهدي وتقول لك الخير، وهذه ماشي مزيانة. فإذا هنا نفوس خيرة، هذه النفس هذه كلمة مفردة، ولكن أين شغل نعملوها؟ دي الجنس، أي الأنفس اللوامة، أي يقسم الله بالأنفس اللوامة، واش نفس واحد أو لا أنفس متعددة، ما يفهمنا؟ من الجنسية، فالله جل جلاله يقسم بالأنفس اللوامة. نفوس خيرة، لهذا شهفات بالقسم، لأن لو ما كانش خيرة ما يقسمش الله بها، لأن الله يقسم بالليل، يقسم بسيدنا محمد، يقسم بالقرآن، يقسم، فالقسم بالشيء يدل على تعظيمه، فلما أقسم بها يدل على أنها معظمة. هذا اللوم هنا، النفس تلومه، واش من القيامة ولا الدنيا؟ الدنيا. النفس اللوامة تلوم صاحبها على تقصيره في الدنيا، هذا في الدنيا. شنو غينشأ عن هذا اللوم؟ التوبة والتقوى والاستقامة وعمل الخير والشهادة العمل الصالح. معنى إذا هذا اللوم عنده أثر على سلوك الإنسان، عنده أثر، نعم. لا في الآخر، لأن اللوم في الآخر ما ينفعش. واش في اليوم الآخرة عاد يبقى شي لوم؟ قل الله سبحانه عز وجل يقول يا ليتني قدمت لحياتي. هذا اللوم شنو فائدة؟ شنو فائدة هنا؟ كاين شي فائدة هنا؟ ما كاينش. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياتنا، هذا ماشي. حتى إذا جاء أحد قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، لا شيء. إذا اللوم هذا خصو يكون في الدنيا، هذا لوم يتعلق بالحياة الدنيا، أما بالحياة الآخرة لا ينفع. ثم هذا القسم مع المقسم عليه ما العلاقة؟ لأن المقسم عليه هو البعث الجزاء والنشور، والمقسم به النفس اللوامة، لأنها تفوز في هذا اليوم، لأن مظاهر نجاحها وفوزها في غيركم في يوم القيامة، هي صاحبة أعمال طيبة، ولكن يظهر على أنها من الناجحين متى يظهر؟ بهذا المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه. المقسم به هو النفس اللوامة، والمقسم عليه هو البعث والجزاء، فذلك اليوم والبعث فيه يظهر المنزلة هذه النفس اللوامة، لأن في هذا المقام تكون هي راضية مرضية، كما يقول الله جل جلاله يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ادخلي في عبادي ادخلي جنتي. التي سبقت تحاضر مقسم به ومقسم عليه. ولكن ماشي بالنفس اللوامة، لأن هنا القسم بجوج دابا. لأن الكلام القسم تعددا. دابا هنا هذاك المقسم به ومقسم عليه بالنسبة ليوم القيامة. أما النفس اللوامة هذاك مستقيل، لأن النفس اللوامة هي ماشي يوم القيامة. ثم كما قلنا وأشرنا إليه هو هذا اللام كيفاش ندير؟ كاين اللي يقول لم زيدة، معنى إذا لا أقسم. كاين اللي يقول لا ترد على المنكر، معنى الجماعة أنكرت البعثة فقال القرآن اللهم أقسم. وهناك من يقول هذه اللام هي لام، هي لام اللام بالقسم، ولكن أشبعت كما في القراءة اللي بقول لك نسبت للإمام ابن كثير. ولكن الجواب الصحيح والله أعلم كما يقول حبنك، قال هنا أسلوب بياني قرآني مبتكر، هو أن هنا مقام، وحل مقام يقتضي إثبات القسم، وحل مقام يقتضي نفي القسم، مثلا في الوقت اللي اذا نجيبوا المقام يقتضي ان نقول اقسم بيوم القيامه غنكون مقسم به، في المقام الذي اقتضينا فيه القسم نقول لا اقسم، اي ما نقسموش. اسمع تقيق ذلك. اذا هنا المقام يقتضي مقامين، المقام الاول يستدعي القسم المؤكد للخبر، معنى ناتي بالقسم لنؤكد الخبر. شنو الخبر؟ الخبر يوم القيامة بأنه كاي. هنا نقسم بالقسم لنؤكدها، هذا المقام الأول. المقام الثاني يستدعي ما نقسموش، ما نحلفوش. علاش؟ لأن هذا القسم اللي غنأتوا به ما يليقش لنا، خصناش نجيبو. باين عام سيدي؟ ياك توجيه ذلك، توجيه طائفة أو حالة يناسبها القسم، حالة لا يناسبها القسم. إذا استدعى الكلام أن يكون المقسم به باش نفهموا بأن هذه حالة تناسب القسم. النافع حالة تناسب وعدم القسم. الحالة الأولى، شنو الحالة الأولى؟ التي تناسب القسم. فيوم القيامة، يوم القيامة يوم عظيم، قولوا يوم عظيم، ويوم كبير، يوم كبير فيه تظهر قدرته جل جلاله، هو مظهر لقدرته ولحكمته ولإرادته وعلمه وعدله وفضله. إذن هذه المظاهر متى تظهر على حقيقتها؟ في يوم القيامة. إذن هو يوم عظيم. بهذا المعنى هذا ينبغي أن نقسم به. قولوا نظرا إلى يوم القيامة فيه تتجلى قدرة الله، وفيه تتجلى حكمة الله، وفيه يظهر عدل الله وفضله وإعطاء الحقوق في هذا اليوم. إذن هذا يوم عظيم خطير، ينبغي أن يعظم وينبغي أن يقسم به. إذن كيف يستدعى هذا المقام؟ الإقسام به. لكنه أمر غيبي، معنى أمر غيبي. واش يراه الإنسان الآن؟ لا. فإذا المنكر ينكر عظمته؟ واش هو يصدق بما فيه؟ لا يصدق بما فيه. إذا يمكن نقسم به هو ما هو ما يعترف شيء به، لأن الحاجة اللي غنقسم بها في الصوم يعترف بها، يعترف بفضلها. قل له حلف لي بالله، لأنه يعترف بعظمة الله. تقول له مثلا بحال الناس اللي يعرفوا، تقول له حلف لي بالولي، علاش؟ لأنه يعرف العظمة بالولي مثلا. تقول له حلف لي بالجامع مثلا، لأنه يعرف العظمة. إذا هذا بالنسبة أنه ينكر البعث وينكر ما فيه يناسب القسم. إذا لا أقسم، لأنه ما احتاجش القسم له. هذا يناسبه ولا ما يناسبوش؟ ما يناسبوش. هذا من جانب. جانب آخر أن يوم القيامة محل للقضاء وللجزاء وللفصل بين الناس. شو اسمه هو؟ محل الجزاء. هو بمثابة استدلال إثبات المدعى بالمدعى، لأن يوم القيامة هو عندنا فيه النزاع. شو اسمه هذا؟ هي الدعوة. باش غنثبتوها؟ بالدعوة. شو يقولون الناس هذي؟ شو يقولون؟ المصادرة. إذن القسم بيوم القيامة هنا بمنزلة المصادرة، والمصادرة باطلة، وهي يقول لا أقسم، ما نقسموش، لأن مش الدليل غير جعلية. واش بلاش نقوله؟ مثلا مين غادي ننبهو اللي يكون الكلام فيها؟ شنو هو؟ هو مثلا اللي إذا المحل للدعوة هو الدليل، معنى ما فيه إنكار وما فيه كذا نجعله هو الدليل. يكون هذا؟ ما يكونش. إذا اتحد المدعى والدليل وش يقول له؟ كذلك هنا اتحد الدليل، شكون هو؟ يوم القيامة. والدعوة هي يوم القيامة، إذا هذا يكون. فإذا من هذه النسبة هذا يحتاج نقسمه. إذا القيامة مظهر من مظاهر علم الله وقدرته، ينبغي أن يقسم. إذا نقول أقسمه بأنه غيبي لا يعرف عظمته وينكره المنكر، ينبغي أن لا يقسم به. واضح العبارة؟ نعم. ثم الثاني نفس اللوامة، لأن هي فيها لا أقسم يوم القيامة ولا أقسم نفس اللوامة. النفس اللوامة فين كاين هي؟ كاين في داخل الإنسان. واش في خارجه تظهر في وجهه وفي رأسه وفي يده أو في باطنه؟ في باطنه. ولكن هي في باطنه من بديع صنعه جل جلاله، من جليل قدرته سبحانه عز وجل، ومن بيان حكمته سبحانه. هي هذه النفس اللوامة هي في داخلي، وهي بمنزلة المحكمة الفطرية. يا محكم، هي في داخل الإنسان، محكمة في داخل الإنسان. فإذا كانت هي في محكمة في داخل الإنسان، تلوم الإنسان وتهديه وترشده وتبين له الخير والمحاسن، هذا قاضي، هذا سيدي قاضي في داخله. المحكمة بهيكلها كل فيها، لأن معنى كلمة اللوم، اللوم هو عدل تثريب توجيه نقدي. مثلا هو الإنسان وجه له النقد، علاش عملت كذا، علاش عملت كذا، هذا هو اللوم. نفسك عندها هذا، نفسك علاش عملت كذا، علاش ما خدمت شيء، علاش ما زدت شيء، لا. فهي توجيه النقص من داخل الإنسان على إساءة أو على نقص أو على مخالفة أو على معصية أو على ترك واجب. ولكن هذا النقد هذا واش يصير إلى مستوى الذم والشتم والسباب؟ لا، لم يوصلش. معنى هذا النقد الداخلي واش يوصل إلى درجتك يذمك يشتمك يسبك؟ لا، هو حل عتاب، بمنزلة العتاب. هذه المحكمة هذه الداخلية موجودة في داخل الإنسان، يعترف بها الكافر؟ يعترف إذا تصم بها، يعترف بها. فكل إنسان يعترف هذا من نفسه، معنى ما كاينش شي واحد منها. فإذا إذا كان يعترف بها ينبغي أن نقسم بها، وهذا محل القسم دابا، ينبغي أن نقسم بها، محل الإثبات دابا. علاش؟ هي عناصر المحكمة موجودة فيها، فيها الحاكم والمتهم والشاهد، هي نفسك تحكم وتشهد وهي متهمة علاش عملت القسم. معنى في نفس الوقت نفس الحكم، علاش ما عملتش، علاش ما عملتش. ثم هي تشهد، لا راه عملت الخطا. ثم هي نقولوا لا علاش عملت، شيء واحد ما مش عامل جهه. النفس حاكمة وشاهدة ومتهمة، وهذا عجيب. شيء واحد عنده ثلاثة جهات، والمشركون يعترفون به. كيف تنكرون ذلك إذا تعدد في القيامة وأنتم تعترفون به في أنفسكم؟ معنى في يوم القيامة يقول الله هو الحاكم والمتهم هو الإنسان وأعماله هي الشاهدة، هذه معروفة في عند الناس. يكون الحاكم مستقلا والمتهم مستقلا والشاهد مستقلا، هذا معروف عند الناس. إذا هذا أنتم ماذا نقولوا في يوم القيامة؟ ما كيناش، هو في داخلكم واحد فيه ثلاثة وتعترفون به. كيف؟ إذا هنا بلك بأن هذا دليل، هذا دليل. إذا شنو نقسم من النفس هنا؟ نقسم بها، يقتدي أن نقسم بها. في النفس اللوامة أمرها عجيب وأمرها خطير. علاش؟ هي بمنزلة المحكمة الفطرية، بمنزلة المحكمة الداخلية، فاتحد فيها الحاكم والشاهد والمتهم. وهذا يعترف به كل إنسان، كل واحد يحس به من نفسه، أي واحد يعرف. فالمشركون يعترفون بهذا، وهم ينكرونه إذا تعدد، إذا اتحد. هو اللي خصو يتنكر هو أنه إذا اتحد، أو لا شيء واحد فيه ثلاثة، هذا ينبغي أن ينكر، لا ينبغي أن ينكر. وهو ممكنش يدنكم، مثلا لا تجي تقول هذا يمكنش يكون شيء واحد فيه ثلاثة. أما ثلاثة الحاجات هذا خصو الإنسان يعترف بها؟ لا، هذا هو. إذا ينبغي أن يعظم. إذا أمره عجيب، فالإنسان إذا تأمل فيه في نفس اللوامة يأخذ به إلى الفكر والنظر وإلى الإيمان باليوم القيامة ودار الجزاء. معنى الإنسان إذا تأمل في هذا الصنع العجيب في محكمة داخلية، شنو يشير في هذا؟ إلى الإيمان بدار الجزاء. إلى الإيمان بفصل القضاء ودار الجزاء وما يقع فيه. فهذا إذن يستحق أن يقسم به. لكن النفس اللوامة بالنسبة للمنكر هزيلة، ماذا تأثر شيء؟ وخذ القلوب الذي يجي فيها نفس الوما كاين ويعترف بها، ولكن أثرها على المنكر واش أثر؟ هو هي هزيلة ضعيفة ضامغة، فعل هذا القسم بها هنا ينفع؟ شنو ينبغي؟ ألا نقسم، ما عندها شي أثر بالنسبة للكافر، ماشي ما يعترفش بها، يعترف بها، ولكن ما تأثرش بها، لأن لك راه فيك عم يتحول، لأن لك كان هذا اللوم هذا يؤثر فيه لو تحول، هو ما يأثرش في هذا. فالقسم بالنسبة لي بالنسبة إليه واش يؤكد له الخبر؟ لا يؤكد، إذا شنو ينبغي دابا؟ لا يقسم، هذا هو التوجيه لهذا القسم. فإذا هنا اجتمع المقتضيان للقسم ولعدمه، لا بالنسبة ليوم القيامة ولا بالنسبة له. أما القراءة اللي فيها لا أقسم لك القراءة صحيحة، هذا قسم يراعي فيه من يتيقظ، لأن كاين شي كفار باقي عندهم شوية الفطر، معنى يحمل على حالة خاصة بالنسبة للمنكر. مثلا هناك بعض الكافرين له الفطرة وفيه يقظة ويمكن يتأمل شيئا، إذا يمكن نقسم له. هذا قول الله سبحانه عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. المقسم عليه هنا مذكور؟ قولوا المقسم عليه كاين؟ شوف، والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا المقسم عليه، والكتاب المبين إنا أنزلناه، هذا هو المقسم عليه، لا هنا ما هناش المقسم عليه. فالآية الكريمة لم تذكر المقسم عليه. هذا المقسم عليه اللي نفي هنا ولم يصرح به، صرح به القرآن في كثير من الآيات. منها قوله تعالى: زعم الذين كفروا، زيد، قل بلى وربي لتبعثن، لتبعثن، قل بلى وربي لتبعثن، وقال الذين كفروا لا تاتين الساعة، زيد، قل بلى وربي لتاتينكم. في قوله سبحانه عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة ليجمعنكم، في قوله سبحانه عز وجل: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم. إذن هو مصرح به في آية أخرى، هنا مذكور ولا مطوي؟ مطوي. تقديره: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة لنجمعنكم ولنبعثنكم ولنجمع أجزاءكم. شكون يدل عليه؟ أيحسب الإنسان أن لن نجمع؟ هذا الدليل. إذن حذف لدلالة مناقشة المنكر. شكون يدل عليه؟ هذا هي اللي تدل عليه. فالقسم هنا الجواب حذف لدلالة مناقشة المنكر عليه، بلى أن لن نجمع عظامه، بلى. فالتقدير إذن: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم النفس اللوامة لنجمعنكم لنبعثنكم لنجمع أجزاءكم. هذه هي القضية الأولى. القضية الثانية: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أن نسوي بنانه. هذه القضية الثانية. موضوع القضية الثانية: مناقشة المنكر في توهماته وفيما يعتقده من الظنون والخيالات في إنكار البعث. وهذا قوله سبحانه عز وجل: أيحسب استفهام إنكار. القرآن الكريم ينكر حسبانه وينكر توهماته، وكلمة يحسب يعتقد في ظنه التوهم الضعيف. فكلمة ظن وكلمة حسب ماشي في درجة واحدة، ظن تكون في الطرف الراجح، أما حسب تكون في الطرف المرجوح. إذا الحسبان هذا ضعيف أمام الأدلة، سواهم ديالو ضعيف بزاف، وشي حاجه عنده قويه يعتمد عليها ولا فضيه فضيه بقى. ما قالش القران ايا ظنوا، قال ايا حسبوا. فكلمه يحسبوا ماشي هي كلمه يظنوا، كلمه يظنوا تكون في الاعتقاد الراجح، في الطرف الراجح. اما يحسبوا تكون في الطرف ديال الوهم، في الطرف المرجوح. اذا ظنونه في انكار البعث ان الله لا يقدر ظنونه ضعيف، يقول الله ما يقدرش. وانت اذا تسال قل وان ساعه يقول خلقه الله، يتلاقوا مع بعضهم كيف يتلاقوا مع بعضهم. انت تقول الله خلق الانسان من جديد وما يعاودوش، علاش الاعتماد؟ الاعتماد ما يجارك كما انا الاعتماد ما ينال. الله خلقك من نطفه وخلقك من عدم وما كنت شيء وخلق السماء والارض وخلق والى اي عدم استطاع مش عندك. فهمنا كيف الحسبة كيف شنو الاعتماد؟ نعم. لهذا القران هنا قال ايحسب، ما قالش ايظن، لان التوهم ديالو ضعيف. هنا فاستعمل الحسبان هنايا في الطرف المرجوح الموهوم الضعيف جدا. شنو اذا برهانه هنا؟ شنو الحجه؟ الحجة هما الناس اللي مشاو ما رجعوش، الناس اللي ماتوا عمرنا ما شفناهم رجعوا. احنا قلت لك سيدي الله ما يقدرش، كان يرجعوا كان هذيك عنده كان يقدر كان يرجعوا. هذا هو هذه الدعوة، هذه فندها القرآن في كثير من الآيات. احنا القرآن ما فنداش بالصراحة، فندها هنايا بالإيمان. فهذه الدعوة دعوة الكافر قد فندها وأبطلها في كثير من الآيات صريحا وتلويحا. الصريح في قول الله تعالى أيحسب الإنسان، شوف أيحسب الإنسان أي أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من العظام قل يحييها الذي أنشأها أول مرة الذي جعل الشمس ضياء نارا فإذا أنتم موقدون الذي خلق السماوات والأرض. شوف البراهين كيف جني، شوف البراهين كيف جني. البراهين يقول له أنا شكون يحييها اللي خلق من الأول وخلق من نطفة وخلق السماء والأرض ويجعل مثلا الأشياء من الناقد مثلا العود فيه الماء ويخرج منه النار. معنى أشياء الناقد يخرج من الناقد، إذا الناقد يخرج من الناقد هذا شيء عجيب، هذا شكون يقدر له؟ الله جل جلاله. هذا هو التسنيد لهذه الدعوة. فالدعوة مفندة في سورة ياسين، يقول الله تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا جبل عظم يقول شكون حي هذا، وضرب لنا مثلا نسي خلقه قال من العظام رد عليه القرآن قل حيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشيخ خضي نارا فإذا أنتم توقدون أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أخلق من الأول إلى آخر الآيات. هنا فندها بالإيمان، لأن من قلنا ذلك المحكمة، هذاك المحكمة المحكمة الموحدة في داخل الإنسان يعترف بها الإنسان، فإذا اعترف بها موحدة كيف ماذا اعترف بها وهي متعددة؟ من باب أولى. هذا هو هي الدعوة اللي مفندة. فين البرهان هنا؟ هي البرهان على البعث كاين مين؟ من المحكمة الداخلية، لأن يوم القيامة هو محكمة، هو عبارة عن فصل القضاء. فهذا الفصل القضاء يوم القيامة محكمة متعددة لها أجهزة فيها الحاكم وفيها المتهم وفيها الشاهد. إذا كيف تنكرها وأنت تعترف بالمحكمة الداخلية في داخل الإنسان وهي متهمة؟ هذا هو تفنيد الدعوة. هذا قول الله سبحانه عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى، قول الله تعالى أيحسب الإنسان. وقال الإمام القرطبي هذه الآية نزلت في عدي بن ربيعة، في عدي بن ربيعة قال الإمام بن عاشور بل في عدي بن أبي ربيعة، اصلح له الإمام القرطبي يقول نزلت في عدي بن ربيعة، الإمام الألوسي الإمام بن عاشور يقول له لا ماشي في ابن ربيعة، في ابن أبي ربيعة كان بأبي تما. وهذا أن هنايا أيحسب الإنسان الجسم مخففة من الثقيلة، وفيها الضمير الشاب. والإنسان هنا المراد به الجنس، واش إنسان واحد أو لا إنسان متعدد، معنى الكافر المتعدد. وهنا فيه عموم عرفي، شنو عموم عرفي؟ كأنه جميع أنواع الإنسان حليلة عموم عرفي. علاش؟ لأن المؤمنين في هذا الزمن هذا أقل كأنه ما كاينش، كأنه كل الإنسان كان يمكن يبعث، لأن الصورة ما كان القرآن مكي هذا المؤمنين موجودين قول، ولكن كأن القرآن ما نظرش إليهم. علاش؟ لأنهم قلال نظر إلى الكثرة الموجودة، الكثرة الموجودة الممكن، ولهذا القرآن قال أيحسب أي الإنسان المتعدد الكافر المنكر. فالمؤمن الموجودة، ولكن بالنسبة لهذا هم قلال بقي ما كانش يتنظم. ثم القرآن قال يحسب أن لن نجمع عظامه، أيحسب معنى يعتقد اعتقادا موهوما مرجوحا الله ما يجمعش العظام ديالو، معنى يجمع العظام منه. هذه كلمة العظام هنا كناية عن الجسد كله، أي لم يجمع جسده. عبر القرآن بالعظام عن الجسد، ما شكون التقدير؟ قول أيحسب الإنسان أن لن نجمع جسده، وعبر بالعظام عن الجسد. السبب في ذلك لماذا خصت؟ لأن في آية أخرى من يحيي العظام أهلنا عظاما لمضودون، هذا هو السبب. فاحتجوا بأن الإعادة العظام ما تكونش، إذا اللحم اللي إذا نتنت يمكن ترجع من باب الأولى. لماذا اختاروا العظام؟ لأن فيها الاستدلال في نظرهم من باب الأولى، إذا كان الله جل جلاله ما يرجعش العظام اللي إذا تبقى موجودة فما بالك اللحم اللي دبت، فما بالك الأعصاب اللي نتنت، فما بالك الفؤاد، فما بالك القلب، فما بالك البصر، واش يمكن ترجع هذيك؟ اعتقادهم من باب الأولى. فلهذا القرآن عبر في نظرهم بالعظام إلى نفي الجسد كله، لأن العظام ما رجعت شيء، اللحم اختار من باب الأولى. ثم القرآن، هذا الاحتجاج، شنو الاحتجاج؟ أن الله جل جلاله ما يردش العظام، وإذا ما كانش يرد العظام فاللحم من باب الأولى، لأن العظام يمكن يبقى واحد مدة طويلة، يبقى يابس من يوقع والو، ولكن اللحم بجيلة ضعفين وثلاثة، إذا ما كانش العظام يقدر له واش ماشي يكون؟ هذا اعتقادهم يا القرآن رد عليه، بلى هذا إبطل، إبطل ديك الحسبان، بلى إذا كان هو ينفي الجامع شغل يكون بلا نجمع، معنى الله جل جلاله أثبت قدرته على الجمع على إعادة العظم. فإذا كان يجمع الله سبحانه عز وجل العظام فاللحم من باب الأولى، بلا أن نجمع عظامه فاللحم من باب الأولى. نجمع عظامه قل القرآن ثم ترقى، فهذا بلا نجمع عظامه، نجمع عظامه هو أي نجمع جسده، فيه إفادة أن الجسم كله يعد، كله يعد. ثم القرآن قال ترقى زي أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه. وشنو كلمة تسوية؟ تسوية تقويم الجسم وإتقان الخلق، معنى تخلق واحد الحاجة وتسقنا والعدل معوضة، هذا هو تسوية. ما هي تسوية الشيء؟ هو تقويم الشيء ثم إتقان ذلك الشيء، هذا هو. ولهذا القرآن يقول ونفس وما سواها، ويقول فخلق فسوى، سبح اسم ربك الذي خلق فسوى. إذا فسوى بعد ايش يجي؟ بعد خلق. الخلق تسوية مور في القرآن الكريم بل أن نسوي بيننا. ش غيكون الكلمة هنا أن نسوي كناية على أنه يخلقه من جديد ويسويه ويتقنه، لأن التسوية ما يمكنش يكون بلا خلق. واش التسوية كاين والخلق ما كاينش؟ لأن التسوية تأتي بعد الخلق، فإن القرآن يرده على أنه يخلقه ويتقنه بلا أن نسوي وبنانه. فإن التسوية ماذا تستلزم؟ خلق، لأن التسوية تكون بعد الخلق، الخلق أولا والتسوية مرة. شوفها في القرآن، خلق فسوى، ماشي شي فسوى قبل، لا خلق عاد سوى. إذا كيف تصور التسوية وباقي الخلق ما كاينش؟ شي غنصور بلا أن نسوي بنانة. شنو كلمة بنانة؟ بنانة يمكن هنا الأطراف الأصابع، ويمكن يكون أصابع اليد، يمكن البنان هو هذا، يمكن البنان هو هذا، هذا أجزاء صغيرة. ياك في لك الله جل جلاله هذه الصغائر يوجدها، واش يمكن الانسان يوجد البنان والانسان من الاول ديالو ما وجدوش؟ هذه تكون هي الاخريه، هذه تكون هي الاخريه، معنى هذه اطراف تكون بعد خلق الانسان. واش يكون هذا هي الاوليه او لا يكون هي الاخريه؟ معنى هذا كنايه على ان الله جل جلاله هذه الاشياء والاجزاء الصغيره اوجدها، فما ذلك بالكبير من باب الاولى، لان هذه ما تتصورش يكون قبل الاولى. لي توجد الانسان على جل اجزاء لتكمل، هذا يسمى تكمله الانسان. قال الله جل جلاله فتسويه هذه الاطراف هي كنايه عن جميع اجزائه. لماذا؟ لان هذه الاطراف بعد الاجزاء تكمل عليه. هذا قوله سبحانه عز وجل ايحسب الانسان ان يترك سدى. قوله سبحانه عز وجل لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالسوامه. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي يا بنانة. هذا الرد على المنكر ومناقشته في براهنه الضعيفة. القرآن ماشي كشف قضية سلسة يمكن يمكن يقولوا هذا دابا القرآن هنا يتعامل مع جميع الأجيال، يمكن هذه القضية خافية ما يعرفوهاش الناس خواص. فالقرآن يتعامل مع الناس كلهم، يتكلم مع مثلا العرب، العرب يمكن ما يقدر يمكن يكشفوا على هذه الحقيقة، كشف عاد ظهرت فيما بعد والله أعلم. المهم هنايا أن الشهيد الأصابع هي آخر الأشياء. واش توجد أواخر الأشياء والأوائل ما توجد شيء؟ معنى هذا، فهذا كناية عن إقامة الجسد كله، لأن هذه أجزاء الآخر، ما يمكنش يكون الأجزاء الآخرة والأجزاء الأولية ما كاينش. فكلمة الأجزاء وكلمة السوية، إذا كلمة السوية هي بعد الخلق، والأجزاء الآخرة الأطراف تكون بعد التكميل. ثم ننتقل إلى الدرس الثاني. الدرس الثاني هو قوله سبحانه عز وجل بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. هذا الدرس قضية، مش الدرس، قضية ثالثة. شنو الموضوع القضية الثالثة؟ الله سبحانه عز وجل يبين البواعث في الاستبعاد البعدي، ماشي حقيقة هذا الإنكار الانطلاق ديالو من عدم القدرة من الله، لا لا، الانطلاق من نفسه، من العيوب نفسه، معنى الذي يجعله ينكر البعثة من داخله ومن عيوب نفسه. القرآن بغيبيين ملي يجي هذا الإنكار السبب للاستبعاد. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، هذه الأغراض الداخلية وهذه العيوب النفسية وهذه البواعث اللي داخلية هي التي جعلته أن يستبعد البعث. بل يريد الإنسان، وبل هذه يعني بل من الدخول على الجملة تكون ابتدائية تكون شي عاطفة وهنا إضرابية معنى ضي القرآن يضرب على ذلك اللون ذلك المعنى ألا نجمع ثم يبطل يبطل ما قال ابتدائية إضرابية إبطالية إبطالية لمعنى يشعر به شنو يشعر ألا نقدر القرآن دي بطلوا لأن ذلك ألا نقدر لا ما كاينش أي الله يقدر ذلك الإنكار القرآن يقول له هذاك الإنكار ماشي من أعماق قلبه الإنكار ماشي من تما الإنكار ماشي من هذه العيوب جاء من إرادة الفجور واش الإنكار ديال البعد جاء من ديك ديك التوهمات ديالو أو لا لأن تبقى ضعيف هذه ماشي الإنكار من إرادة الفجور من أعماق قلبه بل هو هنايا تحت تأثير ديك الرغبات معنى صار هو مملوك عند الرغبات معنى لا يحكم في نفسه معنى لا يتحكم في نفسه الذي يتحكم فيه هي الرغبات الذي يقوده والذي يصيره ويجعله يتحرك هي رغبات نفسه علاش لأنه يريد أن ينطلق في المستقبل بصفة مستمرة بصفة متجددة دائما فجأة معنى لا عائق ولا خوف ولا مانع ولا وازع يمنعه عن الفجور بل يريد الإنسان ليفجر في المستقبل والقرآن هنا من قال يريد ما جابش المرادات المرادات لا نهاية لها معروف الإنسان ملي يكون تبع الشهوات المراد ملي واحد باغي يقول عقله يزني واحد باغي يقول عقله شنو خمر واحد باغي يقول يظلم واحد إذا إرادة الحصر ولا حصر هذا هو لأن اللي يضبط الإرادة هو إذا كان عنده الإيمان هو ما عندوش لماذا حذف المفعول هنا اولا عبر بيريد والمضارع شنو السبب في تعبير المضارع الاراده متجدده ولماذا حذف المفعول للتعميم جوج الفوائد فاذا الاولى المضارع اشاره الى ان هذه الاراده متجدده معروف السيد اللي ما يكونش منضبط بالايمان الاراده تكون معروف شنو للشان ثاني المرادات ماشي محصوره جميع القبائح انه يريد جميع المنكرات هاد الإرادة هذه واش هو يشعر بشي خوف من الله واش كاين عنده شي وازع واش يخاف من العقاب ما كاينش لان يكره الايمان ما يقدرش يسمع الايمان علاش لان الايمان يحجزه الطبيعه الايمان يحجز الانسان هو ما يحملش الايمان وهذه مثلا شاهد غير في الناس اللي طغات كيقدر يحمل الهضره على الموت او يحمل الايمان واحد مرة شي واحد الانسان عود لي شي انسان تاجر في طنجة يمشي للحج والعمرة يمشي بزاف كبار طنجة معروف الناس عندهم المعامل عندهم هذاك السيد كان عنده واحد السبع دبنو جاب الكبار هذاك جابو الكبار كامل الكبار دبنو عنده شي صيلة مع ديك السي عبد الله اللي يقولوا له المكناسي اللي كان في اللي في كان في جبل الطار جابه دي عمل الدرس يعمل الدرس بدي يتكلم على الشهوات الناس عندهم البادخ وعندهم كذا كذا وبدي يتكلم على هذه الامور هذه هذا القران شكون شاف هذا شكون طان طان كذا كذا عيط هذا قال خرجوا علينا طان طان ما عرفش شنو كذا كذا قالوا لي انا ابنك جاب قالوا قول اجي ديه قالوا ما نقدرش نقول له عيط على واحد الانسان قالوا له خصك ديه قالوا لا ما نقدرش نقول له انا ابنك قال لي جابوا انا ما نقدرش نقول له قالوا كما شي طوطو ما حملوش ديك الشيء وهذيك هي غير الفجور هذا نظام راه مؤمنون بالبعث والاخره ولكن من بعد تقول شوف هذا شوف كيف اني صادقه في الحقيقه شوف البعيد مين ما قدرش يسمع ديك الشيء ما حمد الله صدوا ديك الوقت على الجور دار ديك السيد هذه ودبر عليه السيد دبر عليه وبلغوا وقالوا لك لا جاوا قالوا لك شي ما قالوا لا صافي ان شاء الله هذه قالوا زعما كان عندكم شي حاجه بحال هذه قولوها لي وكذا وكذا هو قال عند السيد اللي ولكن قال احنا ما بينا لوش يا خلي بينا خلينا راجع من البركه ديالو دينا عطينا البركه وصافي ما عندناش شي امور طعم غاشي ولا كل شيء والو ماشي صعب مع ان رمضان كل كيكونوا في العمره هذا في العمره في باب العمره تيكون كل مجموعه غير هاد الكبار هاد الطنش كل كان تما غير الناس اللي عاليين اللي عندهم المعامل والشركات وكذا وكذا كمشي تطرقوا من هذا الدرس. علاش تكلم على الامور ديال الدنيا وعلاش الخوف وعلى البعد وكذا كذا، ماشي ما يصحش. علاش؟ لان الطبيعه الانسان الايمان ضيطبطه، هما ما يحملوش الايمان. ولهذا قال القران بل يريد الانسان ليفجر اماله، عبر بيريد ذو المضارع معنى الاراده متجدده، وحذف المراد لان المرادات لا نهايه لها. لماذا هذا المرادات لا نهايه؟ لانه لا وازع يزعه، ولا خوف يغضعه، ولا ايمان يضبطه. هذا ما كاين هذا. بل يريد الانسان، هذا الانسان هو الانسان اللولي، ديك الانسان المنكر ايضا، وديك الجنس ايضا المنكر المتعدد. الفجور يريد الانسان ليفجر، دي بغي الفجور يريد ليفجر. وشنو الفجور؟ الفجور المعنى ديالو هو شق الشيء، معنى الحاجه تكون هيدا حصله لا تشق، ما الا تشق ما يبقاش عندها شي حاجه تصرى. هاد السيد هذا مطلق، ما كاينش شي واحد يحصر. معنى الدين الاسلامي شي يسمى حصن حصين، لا عملنا فيه الفجور يبقى عندك الحصن، ما يبقاش. فهذا الانسان انفجر وخرج من حصن الحصين، الحصين هو الايمان. الفجور هنا الانبعاث والانطلاق القبيح الواقح الواسع في فعل الشرور بجميع انواعها وكل المظالم وكل البغي وانواع الفساد. معنى الانسان منطلق مسلسل لا قائد يقوده ولا ضابط يضبطه. هذا الانفجار معنى انفجر وانطلق في الشهوات. واش محصور مش محصور؟ مش محصور. وهذا مين هذا؟ من داخله هذا الفجور مجاله يريد، شوف من داخله معنى كفران داخلي، من داخله عنده إرادة مصممة، معنى مصمم على هذا الفجور. هذا ينطلق بالإرادة، ماشي بصدفة، لا إرادة، معنى يعمل المنكرات بإرادته، إرادة فيها تصميم. ثم قال القرآن يريد الإنسان ليفجر، قال أمامه. كلمة الأمام في اللغة العربية اسم للشيء الذي قبالة وجهك، هذا هو الأمام اللي قبلتيه، قبالتك يقول لك أمام، هذا الأمام ضد خلف. المقصود هنا المستقبل، ليفجر أمامه أي في مستقبله. واش الأمام الحاجة اللي قبلته ولا المستقبل؟ المستقبل، لأن الطبيعة المستقبل ما يكونش وراءك، المستقبل ماشي هكذا، أنت ماشي عند المستقبل، نحن الآن ماشي المستقبل. إذا المستقبل يسمى أمامك، هذا هو. فإطلاق الأمام على المستقبل حقيقة ولا مجاز؟ مجاز. ومعنى هذا يريد هذا الإنسان أن يمضي ويسير في مستقبله الطويل. إذا عاش 100 سنة أو 100 سنة، عاش 1000 سنة أو 1000 سنة، هو ما يعتقدش أنه مش يموت، ما عندوش عقيدة الموت، عقيدة الموت ما كيناش في بديله. هو يريد أن يملأ مستقبله بالفجور أمامه. واش يريد أن ينقلع أو يقلع عما هو فيه يوما من الأيام؟ واش يقول لا يمكن نوصل 20 سنة، نمشي للعمرة، نتزوج، نتصب، لا ما يجيش في بديله. هو يريد جميع ما أمام، جميع مستقبله أن يعيش في هذا. ولهذا قال القرآن هنا ليفجر هذا الإنسان أمامه. إذا القرآن شنو بين هنا مثلي؟ بين السبب للكفر والسبب للاستبعاد، هو خصو ما ينضبطش بالإيمان. ثم هو مش بدا يسأل دابا بتهدكم، قال القرآن هنا يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. القيامة هذه يقولوا لنا كاين يوم القيامة فين؟ تقولوا لنا هذه القيامة فين هذه؟ إذا معنى كلمة أيانا أي متى؟ متى تكون القيامة؟ شوية. وقد مضت قرون عديدة متعددة وعمره ما وقع شي حاجة دون أن يحدث هذا اليوم أو يقع هذا الفصل، ماشي جاي يسأل أيانا يوم القيامة. معنى مغت سنون ومغت أعوام ومغت قرون من عهد آدم ومن عهد إدريس ونوح والأكابر والفراعنة والهوامين والقوارين، هادشي كلشي ما كاين حتى واحد. إذن هذا السؤال شي يقصد به هو السبعاد والإنكار والتكذيب، ويسأل بالصح يسأل شي بالصح، هو يريد إنكار هذا اليوم واستبعاده وميمكن شي. فالظاهر السؤال وفي الباطن السبعاد، يظهر من سؤاله أنه يسأل ولكن في الحقيقة ماشي، باطنه التكذيب والتنكير، يسأل أيام يوم القيامة. هل يسأل أيام يوم القيامة بدل من هذه الجملة يريد الإنسان بدل الشمال؟ معنى هذه الجملة يسأل عند العلاقة بيريد، يريد الإنسان ليفجر أمامه، بدل لي منه يسأل أيام. علاش للشمال؟ لأن الاسترسال في الفجور والاسترسال في المنكرات ما الطبيعة الإنسان يبدأ يساكم أو لا؟ مثلا السيد قاصة على الشرط الخمر وعلى الباغية، وذلك الفقير ما مشي أدين شي اللوبة، ذلك الفجر ما مشي يكون شيء، ما مشي ذلك رمضان ماشي ماشي ذلك الضوء ما مشي أدين شيء. علاش؟ لأنه في الانطلاق يبدأ يتفكم هذا، كذلك ذلك الاسترسال دياله في المنكر يجعله يبدأ يتفكم. هذه العلاقة هذه الجملة مع قوله يريد الإنسان الجوع أمامه، هو سؤال توجيه، سؤال استهزاء. علاش هو سؤال استهزاء؟ لأن من يعتقد الإنكار هو ومن يعتقد شيء كاينش. مثلا إذا هو كان يعتقد الإنكار وما كاينش الإنكار يمكن يسأل على ما جاء، ما يمكنش، إذا هو يستهزئ. هذا قوله سبحانه عز وجل يسأل أيان يوم القيامة. ثم قال فإذا برق البصر وخسف القمر وجعل الشمس والقمر. إذن هذه القضية رابعة، قضية رابعة موضوعها هو وصفة، الوصفة في ستة المسائل وسريعة، وسبحان الله سبحانه وعز وجل القرآن جعل مرتبطة مع بعد المدة، هي الفصل الزمني طويل وجعلك الشيء الواحد. معنى الموت للإنسان، الأهوال يوم القيامة، الحساب يوم القيامة، الأسئلة يوم القيامة، فصل زمني طويل وهي مقدر مع بعض ومرتبة مع بعض، القرآن جعلها مرتبة. شوف فإذا بغى البصر وخسف القمر ينسي قول الإنسان المفر كلا لا وزر ينبأ الإنسان. إذا بغى البصر من يموت ينبأ الإنسان فصل القيامة عند الأسئلة، الإنسان بصيرة الجوارح الشدالة قاع الحساب كده. شوف كيف مجموعة ونسقة، هذا هو القضية، القضية الرابعة في الدرس الأول، هذه القضية الرابعة عند طول شوية خليها.